ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني. نعم. ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني. هو ذكر مسائل بعد ذلك، اعتقادها واجب والعمل بها واجب أيضا، ومقصوده أنه ينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان، وكل ما أمر الله به يجب أن يعتقد المسلم وجوبه مما كان الأمر فيه للوجوب، وكل ما نهى عنه وجب على المسلم اعتقاد تحريمه ما لم تقم قرينة تصرفه إلى الكراهة. هذا وجه كون الأشياء التي ذكرها عقائد، مع أن البعض قد يقول كيف ذكر بعض مسائل وهي ليست من مسائل الاعتقاد، لكن وجه الاعتقاد فيها وجوب التسليم لما أمر الله به وما نهى واجتناب ما نهى عنه، فإن هذه عقيدة يجب أن يعتقدها كل مسلم، وهي الإيمان بكل ما أمر الله به بفعله، واعتقادي أنه أمر من الله عز وجل. وقوله الله أنطقني بها وهداني، في هذا الأمر لون من ألوان العبودية، حيث يعترف العبد بأن الله هو الذي تفضل عليه وأنعم عليه، ومن ثم فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. يعني ما دام أنه هو الذي تفضل عليه وأنطقه وشق سمعه وبصره وجعله سميعا بصيرا، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، ولذلك فإنه لا بد من الإيمان بذلك، وهو الذي هداه ووفقه لسلوك الصراط السوي، فهداية الله سبحانه وتعالى منة منه، حيث تفضل على عباده بالهداية وهديناه النجدين، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وسبق أن بينا أن الهداية على قسمين: هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل لا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهداية التوفيق هداية ليس لله تبارك وتعالى فيها شريك أبدا، بل هي خاصة به وحده. وهناك هداية الدلالة والإرشاد والبيان، والله عز وجل قد جعلها للأنبياء والعلماء والدعاة والمصلحين، مهمتهم الدلالة، الدلالة على الخير وبيانه للناس وهدايتهم إليه. وهو المقصود بقول الله عز وجل ولكل قوم هاد، أي دال على الخير. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله، ومنها قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن هداية التوفيق تخصه وحده سبحانه، ولا تتعلق بأي مخلوق، ولا قدرة لمخلوق ولو كان ملكا أو نبيا عليها. ثم أخذ يبين هذه العقائد الخمس، وبدأها بقوله: نعم. ولملة الإسلام خمس عقائد، والله أنطقني بها وهداني: لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا، فكلاهما في الصحف مكتوبان. لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا، فكلاهما في الصحف مكتوبان. نهي عن جميع المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال الله عز وجل: لا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالمعاصي خطيرة، لا تعصي ربك لا بقول ولا بفعل. ويدخل في المعاصي أعظمها وهو الإشراك بالله، ويدخل في ذلك صغائر الذنوب وكبائرها، وأعظمها وأخطرها الإشراك بالله. ما عصي الله تبارك وتعالى بشيء أعظم من أن يشرك العبد معه أحدا سواه في عبادته التي خلق الله لها عبادة. فلا بد من الجد والاجتهاد في تجنب المعاصي كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، حتى تلقى الله عز وجل بصفحة بيضاء. لأن المعاصي إذا تراكمت على القلب فإنه يختم عليه وترين عليه الذنوب. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. غلفت قلوبهم بالمعاصي فاستمرؤوها، وأصبحوا لا يفرقون بين الطاعة والمعصية، ولا بين الخبيث والطيب، ولا بين الغث والسمين، ولا بين المعروف والمنكر. لأن المرء إذا تساهل بهذه الأمور تصبح عنده كشرب الماء، وإن كانت من أعظم الكبائر والذنوب. فلا بد من أن يخلص المسلم من المعاصي ما ظهر منها وما بطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صوقل قلبه يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن في قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا لا تعصي ربك لا بقول ولا بفعل، فإن كل ذلك مسجل عليك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمع كل إنسان ملكان، أحدهم عن اليمين يكتب الحسنات، والثاني عن الشمال يكتب السيئات، وحفظ واحد من الأمام وواحد من الخلف، فيجب الإيمان بذلك وإن لم نرهم. وإن لم نرهم نؤمن بأنهم معنا، وأنهم يسجلون كل ما ينطق به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يزيدون ولا ينقصون. والله تبارك وتعالى قادر على أن يحصي ذلك كله دون الحاجة إلى هؤلاء الملائكة، ولكن كل ذلك من دلائل قدرته وعظمته ولإقامة الحجة على خلقه، فلا حجة لهم عليه، بل له الحجة عليهم سبحانه وتعالى. فإذا يجب الإيمان بهؤلاء الحفظة والملائكة المقربين، وأن علينا حفظة، وأن علينا كراما كاتبين يكتبون كل شيء لا يفوتهم شيء. فيجب أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن لا ننطق إلا بخير بألسنتنا، وأن نعمل إلا خيرا بجوارحنا. فالأقوال مكتوبة والأفعال مكتوبة، فلابد أن يراقب المسلم ربه ويعلم أنه لا تخفى عليه خافية، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يوم القيامة تنشر تلك الدواوين، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن هذه المسألة الأولى، وهي وجوب تجنب المعاصي صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، والاجتهاد في السلامة منها، والبعد عما يؤدي إليها من الأقوال والأفعال، وسد كل باب يوصل إليها أو يوقع فيها. هذا هو دأب المسلم الصالح الذي يريد السلامة ويريد طريق النجاة وطريق الخير وطريق الهدى والرشاد. أما والعياذ بالله من لم يهتم بذلك فإنه يستمرئ الذنوب والمعاصي حتى إذا ما تراكمت عليه أعمته عن الحق وقربته إلى الباطل. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم فضل. جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران. هذه المسألة الثانية. الأولى وجوب ترك المعاصي والبعد عنها ما ظهر منها وما بطن، وتفقد النفس وتفقد الإنسان نفسه، ماذا بدر منه في هذا اليوم، ماذا صدر منه من خير ليزيده، ماذا صدر منه من شر ليتلافاه ويبتعد عنه. يحاسب نفسه ما دام في دار الحساب في كل يوم، يجلس في آخر يومه، لأنه لابد أن يكون مستعدا للقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأمر الثاني من هذه العقائد الصمت، والصمت زين وقليل فاعله. والصمت هو أن يكون المسلم دائما إما أن ينطق بخير أو يلزم الصمت، لأن كل شيء محسوب عليه مما ينطق به، فلا يخوضن فيما ليس له به علم. فالصمت وإمساك اللسان الذي هو في غاية من الخطورة على صاحبه، فيه نجاته أو هلاكه، فيه سعادته أو شقاوته، فيه موته وحياته، فيه ذكره لله والقرآن، وفيه العكس. فيجب على المسلم أن يتجنب زلات اللسان وأن يخشى منها وأن يمسك بلسانه. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلا بد من صيانة هذا اللسان وعدم التعرض لأخطاره، لأنك إن أطلقت له العنان أوقعك في متاهات لا تحمد عقباها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الآخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال من سخط الله تعالى تهوي به في جهنم 70 خريفا. وعلى المسلم أن يحرص وأن يبتعد عن السب والشتم، فإن ذلك ليس من طبع المؤمنين. يعني من طبع المؤمنين أنهم يقولون خيرا أو يصمتون، وأنهم لا يطلقون ألسنتهم بالسباب والشتائم والكلام الذي لا يليق له من طبع السوقة ومن طبع الغجر، بل يجب على المسلم أن يصون لسانه ويحفظه حتى لا يعرضه لما لا تحمد عقباه. وعليه أن يتعاهده بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة حفظ اللسان والتحكم فيه وعدم إطلاقه في الكذب والغيبة والنميمة وأعراض الناس والسب والشتم والاستهزاء بالدين، والنيل من السنة وأهلها، والنيل من يدعو إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة كما يفعل بعض أصحاب الاتجاهات المنحرفة عن الدين الصحيح، والذين أوجدوا لهم فيجب التنبه لهذا وحفظه، حفظ هذا اللسان ولزوم السكوت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالسكوت زين للمسلم في أفراحه وأتراحه وعسره ويسره وفي جميع أحواله إذا تحكم فيه ولم يطلق له العنان يسرح فيما حرم الله تبارك وتعالى، بل يعود على طاعة الله وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن. نعم تفضل. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوق كل منافق فتاني. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتجنب وتوقى كل منافق فتاني. ما معنى حلس بيتك؟ ها؟ كون الحلس أصلا يطلق على البساط الصغير الذي هو ملتصق في البيت الذي لا يفارق البيت، البساط الخفيف الذي يجلس عليه الناس أو يلتحفونه، هذا معنى الحلس. والمقصود أنك تلزم بيتك عند حدوث ماذا؟ الفتن التي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي. لتكونن فتن بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمقصود انه عند حصول تلك الفتن فالجأ الى لزوم بيتك ولا تضيع نفسك بالجريان خلفها حتى تسلم من شرها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه الفتن وظهور الشر قال: فماذا أفعل إن أدركت ذلك؟ يعني إن أدرك أولئك الذين انسلخوا من الدين وبعدوا عنه. قال: تلزم جماعة المسلمين. يعني الذي يتوقع الفتن. فقال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام. يعني في آخر الزمن يصل الأمر إلى حد أنه لا جماعة ولا إمام، عندما يكثر الهرج ويكثر القتل. قال: فاجتنب تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة إلى أن يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الوضع ولله الحمد لم يقل أحد إنه الآن أنه وصلنا إلى هذه المرحلة، ومع وجود كثير من الفتن. فلنجتهد في يعني السلامة من هذه الفتن. والآن تنتشر فتن يعني ما وصلت إلى الحد الذي أمرنا فيه بلزوم البيوت أو العض على أصل شجرة. فالخير باق ولله الحمد والمنة، والإسلام عزيز، ولا سيما في هذه البلاد عقيدة وسلوكا وآدابا وأخلاقا وعبادة وآدابا ومنهج حياة، على الرغم من نعيق الناعقين وصياح الموتورين من دعاة المروق من الدين من المفرطين أو المفرطين. فيجب على المسلم أن يحذر من الفتن، وأن لأنها لا تقتصر يعني أضرارها على أصحابها، بل قد تتعداها إلى غيرهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتجنبوا الفتن عباد الله، واحذروا منها بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم علماء السنة وثني الركب عندهم، والتتلمذ عليهم، والبعد عن زبالات الانترنت التي أصبحت أشبه ما تكون بالزبالات التي تلقى فيها القاذورات، فقد يكون فيها عسل، وقد يكون فيها سمن، وقد يكون فيها سما وقذى وأوساخ. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ماذا؟ ولغن فيه. إذا كان الكلاب ولغن فيه، انتبه، أصبح هذا تلغ فيه الكلاب. من غامز لعلماء الأمة وولاة أمرها، ومن متكلم في المستقيم على المنهج السلفي الصحيح، ومن مستغل لبعض الأمور ممن يصطاد في الماء العكر، ممن ينادي بالإلحاد والعلمنة، وممن ينادي بمسخ مناهج الأمة. وقد أوضح المسؤولون وفقهم الله الرد على هؤلاء الموتورين الذين يستغلون بعض الصحف فينفسون عن أنفسهم بما يكتبون وما يسطرون من قلة الحياء من الله عز وجل. إذا لم إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لكننا على ثقة من أن الله تبارك وتعالى سيقمعهم وسيرد كيدهم في نحورهم، وسيخرس ألسنتهم القذرة البذيئة الوسخة التي تتزعم الآن الدعوة إلى المنكرات وتتنكر للدين ومبادئه وتحاول إيذاء من يلتزم السنة أو من يدعو إلى السنة، وربما اصطادت في الماء العكر مستغلة أحيانا بعض ما يجري بين طلاب العلم من خلافات أحيانا، فينبغي لطلاب العلم أن يضيقوا الهوة فيما بينهم وأن يقطعوا الطريق على هؤلاء اللصوص الذين يصطادون في الماء العكر، وأن يتلاحموا مع علمائهم وولاة أمرهم مدافعين عن دين الله تبارك وتعالى، رافعين لراية الدين، مقبلين غير مدبرين، مجتهدين في نشر الفضيلة والبعد عن الرذيلة. فإن هذا هو العلاج الذي يجب أن يهتم به المسلمون. وأهم ما ينبغي الانتباه له في من أجل الوصول إلى هذا الأمر هو يعني الاجتهاد في لزوم علماء الأمة والأخذ عنهم، العلماء الربانيون وليس علماء الفضائيات الموتورة الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يتكلمون بغير الأدلة الشرعية، والذين يفتون بغير علم، مثل هذا الذي كتب في بعض الصحف قبل يومين ينادي بخلع الحجاب، والآخر الذي يتكلم عبر قناة الجرذان وغيرها يدعو إلى الانحلال ويدعو إلى كل شر. فنحن أعزاء بديننا ولله الحمد، فلنلتف على علمائنا ونضع أيدينا في أيديهم، وولاة أمورنا نسددهم وندعو لهم ونذب عن أعراضهم، فإن هذه من علامات أهل السنة والجماعة، والوقيعة فيهم من علامات أهل البدعة والضلال والإلحاد والخيانة.